أبدع القيفان وغنى المثايل يا شباب ما رضينا بالغليبة الطهيبي جاب راس طايل اخبرت النخبة ولا هي بالغريبة يا قبيلة حرب ماضي يا مروض الصعيبة ألا وايل ما لا غير ألا وايل من قبيلة حرب ولا من عتيبة دون قصر في رجالات وقبايل كل رجال سرقاها من يم حايل ناهية الطيب مرى الطيب طيبة فوزا بين ولا يبغى دلايل كل ما تعرض بلا شك وريبة نادرة الصوف الأرضية وفي الخصايل لو يحاول من يحاول ما يجيبه يا عيني أنا الطيمي قال قايل المصيبة ما لها غير المصيبة أشهد إنك فلقا يا بسم الله فالمواقف الكبيرة.